فهو يصام يوم لثلاث يوم الاثنين، ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرض فيه الأعمال على الله يوم كل اثنين يوم خميس مع اليوم الخميس. أما الاحتفال فبدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها الصحابة ولا القرون المفضلة لاتخاذ عيدا، بل هذا من البدع التي أحدثها الناس، لا بصنع الطعام ولا بالاجتماع ولا بغير هذا من أنواع العيد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة بن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. وحدثني محمد بن رافع هذا يدل على فضل صيام يوم عاشوراء، وإن كان تأكيده نسخ صوم رمضان، لكن بقي السنية سنية صومه كيوم عرفة. يوم عرفة أفضل لمن لم يحج، كان خفي على ابن عباس فضل يوم عرفة على يوم عاشوراء، ولهذا قال ما قال يوم عرفة أفضل ثم يوم عاشوراء. ولكن من حج لا ينبغي له صومه، وإنما يصومه من لم يحج يوم عرفة. نعم. وحدثني محمد بن رافع أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم، يعني مع العافية، يعني مع العافية كما في رواية الله. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. خلاف اليهود. نعم. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى الشارح عليه قوله عن ابن عباس أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء فقالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، ويتأوله على أنه مأخوذ من إضماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعا، وكذا باقي الأيام على هذه النسبة، فيكون التاسع عشر. وذهب جماهير العلماء فيكون التاسع عشر، يكون التاسع عاشرا، لا التاسع عشر، لا فيكون التاسع عاشرا على ورد الإبل. ايش بعده؟ وذهب جماهير العلماء وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق وخلائق، وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ، وأما تقدير أخذه من الإضماء فبعيد. ثم إن حديث ابن عباس الثاني يرد عليه لأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء، وذكروا أن اليهود والنصارى تصومه فقال إنه في العام المقبل يصوم التاسع، وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع فتعين كونه العاشر. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. وقد سبق في صحيح مسلم في كتاب الصلاة من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. قال بعض العلماء ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر ألا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذا، وقيل للاحتياط في تحصيل عاشوراء، والأول أولى والله أعلم.

أمر أن يصوم يوم الاثنين مثلا فصادف أنه يوم العيد وهو يوم عرفة، فحينئذ هل يقال إن عليه كفارة أو يقال معذور في هذا لأنه صادف اليوم الذي لا يصام وهو أراد صيام يوم عرفة مثلا، فصادف أن يوم الاثنين ليس يوم عرفة إنما هو يوم العيد، يوم العيد لا يصام فهو معذور. والأقوى في هذا والله أعلم أن يكون كفارة يمين كما أن الرجل يصوم صوم لا يجوز لأن الله يعصي كفارته كفارة يمين، لكن هذا لم يتعمد المعصية وإنما أراد الخير فصادف أن اليوم لا يصلح صيامه. فالأقرب والله أعلم أنه معلوم فلا كفارة عليه، وإن كفر احتياطا فلا بأس. نعم ما يخالف يفطر يبدله مثلا الصيام شهرين قتل او ربعه في ظهار صادف العيد يفطر ويصوم بداله متصل يكمل الستين متصل يكون معذور مثل حائض عليها شهرين تجيها ايام العيد تفطر ايام العيد تصوم بدالها متصله بعد في اخر الايام حتى تكمل ايام التجويف يفطرها ويصوم بدالها. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن سابق حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ابي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن ابيه انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه واوس بن الحدثان ايام التشريق فنادى انه لا يدخل الجنه الا مؤمن وايام منى ايام اكل وشرب. حدثناه عبد بن حميد حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا ابراهيم بن طهمان بهذا الاسناد غير انه قال فنادي. حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر سالت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعه فقال نعم ورب هذا البيت. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة على عيسى أيضا ننتهى عليها في سورة الشورى والصومين والذين أصابهم البغي هم ينتصرون فمن أصفات المؤمنين انتصار عند البغي ولكن العفو أفضل إلا إذا كان الانتصار أنفع بعض الأحيان قد يكون العفو يزيد المبغي شرا فالعفو أفضل إلا إذا كان الانتصار والقصاص أنفع للمسلمين وأجدى وأردع فهو فلا بأس. ولهذا قال سبحانه والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء ثم قبعته وجزاء سيئة فمن عفا وأصفى. فالانتصار مطلوب ولا بأس به ولكن العفو عند قدرة أفضل إلا إذا كان الانتصار والأخذ الحق يكون أنفع له وأنفع المسلمين وأن العفو لا يزيد صاحبه إلا شرا لسوء أخلاقه وسوء طويته فحينئذ يترجح الانتصار والقصاص. نعم. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. يعني لا تفرد لا يجوز إفراد الجمعة بالصوم تطوع لفضلها وخصوصيتها ولكن إذا أحب يصوم وأن يصوم قبلها يوم وبعدها يوم. وبهذا يدل على أن صوم السبت لا بأس به ولا كراهة فيه. والحديث اللي فيه النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب لا يصح عند المحققين من هذين. فإذا صام السبت أو صام الأحد أو صام السبت مع الجمعة فلا حرج في ذلك، أما إفراد الجمعة فهو الذي ينهى عنه. وحدثنا أبو كريب حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بقيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا، وهذا فيه الدلالة على لا تخص أيضا ليلتها بقيام كسائر الليالي لما كان يومها عظيم، من رحمة الله أنها عن تخصيصها لشيء حتى لا يكون مشقة على الناس. لا تخص بصيام ولا تخص بقيام، إنما تخص بما شرع الله فيها من الخطبة والعبادة التبكير إليها وإكثار من عبادة الصلاة في رحمتها نعم الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء اللي ورد بالشرع. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمر يعني بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. يعني هذا في أول أمر كان مخيرا، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا عن كل يوم، والصوم أفضل قال تعالى: وأن تصوموا خير لكم. ثم نسخ الله ذلك بقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أمر حتم، ومن كان مريضا على سفر عدة من أيامه، فتعين الصوم إلا في حق المريض والمشاهد. وحدثني عمرو بن سواد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية، فمن شهد منكم الشهر فليصم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس أخبرنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ويظهر من الحديث أن الصوم شرع على أطوال ثلاث، الصوم شرع على أطوال ثلاث: الطور الأول أمر بصوم عاشوراء وأمر الناس يصوموا صوم عاشوراء في السنة الأولى من الهجرة، ومن أصبح على غير صائم أمسك. ثم شرع الله الصيام مخيرا شهر رمضان، من شاء صامه أفضل وأن تصوموا خير لكم، ومن شاء أفضل وأطعم مسكين عن كل يوم. وإذا ثم شرع الله الصيام وأوجبه إلا في حق المريض والمسافر، وهذا الطور الثالث. وفي هذا الطور الثالث كان من غابت عليه الشمس ولم يفطر لنوم أو غيره أو شغل أمسك حتى تغيب الشمس اليوم الثاني، ثم إن الله أبهى وأباح لهم الأكل والشرب ليلة الصيام، وهذا فضل من الله سواء أفطر عند الغروب أو ما أفطر عند الغروب، من حين تغيب الشمس إلى طول الفجر وهو محل أكل وشرب، فضل من الله سبحانه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا بشر بن عمر الزهراني حدثنا سليمان بن بلال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أنه قال: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه محمد بن رافع. وفيه دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان، لا بأس من تأخير قضاء رمضان إلى شعبان كما فعلت عائشة رضي الله عنها.

حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. يبين لنا أنه يبين صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يقول إني صائم وليس في هذا رياء وليس من الرياء بل من باب الخبر عن الواقع حتى يعذر فإذا قال دعاه صاحب الوليمة وقال إني صائم يعني حتى يعذره في الإجابة. اللفظ الآخر إذا دعي أحد فليجب فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليأكل. إذا أجاب وقال أنا صائم هذا أكمل وإن اعتذر إليهم وقال سامحوني أنا صائم أبعد لا حال حرج وليس في هذا بأس. إذا خبر عن نفسه أنه صائم وليس من الرياء وليس من التزكية مثل ما يقول أنا مؤمن إن شاء الله صليت أنا مصلي زكيت حجيت من باب الخطأ لا من باب التزكية ولا من باب الرياء. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به هو الذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا فضل عظيم أعمال يراها الناس الصلاة يراها الناس والزكاة غير ذلك إن الصيام نية بين العبد وربه ما أحد يعلم لو ترك الأكل وترك الشرب ونحو ذلك عند الناس في إمكانه أن يخلو ويأكل ويشرب فلا يعلم أمر الصائم على الحقيقة إلا الله جل وعلا. ولهذا كل عمل يقول سبحانه كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالجدير بالصائم أن يجتهد في إتقان صومه وصيانته وحفظه مما يجرحه فهو عبادة عظيمة تخص الله جل وعلا في علم سره بها وإتقانه لها وحياطته لها وصيانته لها فالله اللي يعلمه والناس لا يعلمون. ففي استطاعته أن يخلو في أي مكان ويتناول ما يريد والناس يعلمون يظنون أنه صائم وهو ليس بصائم لكن الله يعلم السر وأخفى يعلم حاله وصدق صيامه وصدق نيته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش حاء وحدثنا أبو سعيد الأشج واللفظ له حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل

أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قلت حيث. قال هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. وهذا يدل على أن الإنسان لا بأس أن يصبح صائما ثم يفطر إذا طلب مصلحة في ذلك. النافلة أمرها واسع، ولهذا قال لقد أصبحت صائما فأكل، كأن كان محتاجا للأكل فلهذا أكل عليه الصلاة. أو يبين للأمة أن هذا لا بأس به. والحيس ما اجتمع فيه السمن والأقل والتمر، يقال الحيس السمن والتمر والأقل. وفي الله قال في أوله إن عندك شيء، قال فإني إذا صائم، يدل على جواز الصيام أثناء النهار. أن إذا كان ما أكل شيء، ما أكل مفطرات أعطى مفطرات، يجوز أن يستأنف الصوم الضحى مثلا أو الظهر، وله أجر الصيام من حين نواه، له أجر الصيام من حين نواه. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث. فقال أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل. وحدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعلم الناس بالقول والفعل، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو يعلم الناس الشرائع بقوله وفعله، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. حدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا أيضا من فضل الله ومن إحسانه إلى عباده ورحمته لهم وتخفيفه عليهم. فالإنسان قد يعذر له النسيان ضعيف، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في بعض الصلوات قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدهم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني صومه صحيح، صوم فريضة أو نافلة، إذا نسي فأكل وشرب يكون صومه صحيح، لأنه لم يتعمد المخالفة والإثم، والنسيان يغلب على العبد. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري. واختلف الناس هل يلحق بهذا الجماع وفي الإحرام؟ الصواب أنه يلحق به، يعني ليس باختياره، فلو تطيب وهو ناسي في الإحرام أو قص شعره أو قلم أظهاره ناسي أو غطى رأسه ناسي أو جامعه ناسي فالصواب لا شيء عليه، لا في الصوم ولا في الإحرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقتا، قال الله قد فعلت. في هذا يقول فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت والله إن صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من سنته، ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، ومن مضى شهر إلا صام منه بعضه، قد يصوم الاثنين، قد يصوم الخميس، قد يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قد يواصل الصوم على حسب فراغه وشغله، وربما صام شعبان كله لكنه قليل، الغالب يفطر آخرة. فقد جاءنا في الروايات الأخرى أنه ربما صامه كله، وجعل أم سلمة أنه ربما صامه كله شعبان، والغالب أنه يصوم أكثر. نعم. وقال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. لعله لأجل المشاغل. نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق قال حماد: وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضوان الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. قالت: وما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان. يعني قد يفطر الصوم حتى يقال صام صام، وقد يفطر الإفطار على حسب ما يسر الله له من الفراغ والشغل، فقد يسرد الصوم وقد يسرد الإفطار. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها بمثله، ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمدا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، وكان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لن يمل حتى تملوا، وكان يقول: أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل. حدثنا أبو هذا يبين لنا أن المداومة على شيء يكسر أفضل، كل يداوم على صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس هذا أحب إلى الله من كل حيث الصوم. كذلك في الليل يكون يداوم صلي ثلاث ركعات في الليل في آخر الليل أو في وسط الليل أو خمس ركعات أو سبع ركعات أو أكثر أفضل من كونه تارة وتارة، تارة ثلاث تارة ما يصلي في الليل فيتحجد، كونه هدام ولو قليل أفضل من كونه ليلته ينام وليلته يصلي، يعني التهجد. فالمداومة ولو قليل أفضل، فلو كان مثلا يصلي في بعض الليالي خمس وفي بعض الليالي سبع وفي بعض الليالي ما يصلي ينام بعد العشاء ولا يقوم من الفجر، فالذي يصلي خمس كل ليلة أو ثلاث كل ليلة أفضل من الذي تارة يصلي 11 أو 7 أو 9 وبعض الليالي ينام ما يصلي شيء ولا يصلي شيء. المقصود أحب العمل ما دام عليه صاحبه إن قل، ما دام عليه صاحبه إن قل أفضل، فالذي كل ليلة يصلي ثلاثة أو خمس أفضل من الذي ليلة يصلي 11 وليلة يصلي 7 وليلة ما يصلي شيء. نعم.